أهلا بكم. هل شعرتم يوما بالتخمة؟ لا أقصد تخمة الطعام بل تخمة المعلومات. نحن نعيش في عصر نعرف فيه كل شيء عن قال الله وقال الرسول. هواتفنا ممتلئة بالمواعظ واليوتيوب يضج بالخطب. لكن لماذا لا نزال نشعر بفقر شديد في أخلاقنا؟ ولماذا تبدو المسافة بين ما نعرفه وبين ما نفعله أبعد من المسافة بين الأرض والسماء؟ المذيع، اليوم سنفتح معا دفتي كتاب ليس للثقافة بل للترميم، كتاب حياة السلف بين القول والعمل لمؤلفه أحمد بن ناصر الطيار. هذا الكتاب يا أصدقائي هو بوصلة لكل من تاه في طريق القيل والقال ونسي صالح الأعمال. تخيل معي، رجل يصوم 40 سنة، ليس يوما أو يومين، 40 سنة، وزوجته التي تنام معه في نفس البيت لا تعلم بصيامه. كيف؟ كان يخرج من بيته غاديا لعمله ومعه رغيفان فيتصدق بهما في الطريق، ويعود عند المغرب ليفقر مع أهله وهم يظنون أنه تغدى في الخارج. هذه ليست أسطورة إغريقية، هذه قصة داود بن أبي هند التي يرويها لنا الطيار في كتابه. لماذا كان السلف يهربون من الشهرة كما نهرب نحن اليوم من الفقر؟ ولماذا كانوا يخفون أعمالهم الصالحة كما نخفي نحن فضائحنا؟ الكتاب يجيبنا ببساطة، لأنهم أدركوا أن الإخلاص هو العملة الوحيدة المقبولة في بنك الآخرة، وأن الرياء يحول الذهب إلى تراب. الكتاب مقسم بذكاء شديد. المؤلف أحمد الطيار لم يسرد القصص للتسلية، بل وضعها تحت مباضع الجراح. يتحدث عن تعظيم النصوص، كيف كان الواحد منهم إذا سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هل هو واجب أم سنة، بل كان يبحث فورا أين أطبق هذا في حياتي الآن. توقفوا عند قصة الإمام أحمد بن حنبل، يمر عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. هل قرأها ومضى؟ لا، ذهب واحتجم وهو لا يحتاج للحجامة، وأعطى الحجام دينارا فقط ليقول لله: يا رب، أنا اتبعت نبيك حتى في أدق التفاصيل. وفي جانب الأخلاق يأخذنا الكتاب لمناطق مهجورة في نفوسنا. يتحدث عن سلامة الصدر. تخيل أن أحدهم يسبك ويشتمك فترسل له طبقا من الرطب وتقول له: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأحببت أن أكافئك. هكذا كان الحسن البصري. هؤلاء القوم لم تكن قلوبهم سوداء، لأنهم لم يتركوا مساحة للحقد أن يسكن فيها، كانوا مشغولين بعيوبهم عن عيوب الناس. يا أصدقائي، كتاب حياة السلف بين القول والعمل هو دعوة للاستيقاظ. المؤلف يخبرنا من خلال 200 صفحة وأكثر أن المشكلة ليست في نقص العلم بل في بركة العمل. إذا كنت تشعر بقسوة في قلبك، أو تشعر أن صلاتك أصبحت عادة، أو أن لسانك لم يعد يرتدع عن الغيبة، فأنصحك بهذا السفر العظيم. اقرأه بقلبك لا بعينك. السلف لم يكونوا ملائكة، كانوا بشرا مثلنا، لكنهم صدقوا مع الله فصدق الله معهم. شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من مرايا الأثر. اذهبوا وابحثوا عن هذا الكتاب، واجعلوا بينكم وبين القول عملا يرضي الله. دمتم على أثر، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.